تفسير سورة النبأ، وهي مكية عند الجميع، وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت عما يتساءلون بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الآيات. قوله عما يتساءلون أصله عن ما، فأدغمت الله ولرسوله ورغبة في دينه، فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه، وقيل الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقيل ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، وهي: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلى آخرها. واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لا على قولين، فعلى القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهد وبه قال الأكثر، وعلى القول بعدمه لا نسخ ولا تخصيص، الله أعلم بإيمانهن. هذه الجملة معترضة لبيان أن حقيقة حال إن لا يعلمها إلا الله سبحانه، ولم يتعبدكم بذلك، وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الرغوب في الإسلام. فإن علمتموهن مؤمنات، أي علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن الكافرين. وجملة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن تعليل للناس نهي عن إرجاعهن، وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها، والتكبير لتأكيد الحرمة، أو الأول لبيان زوال النكاح والثاني لامتناع النكاح الجديد. وآتوهم ما أنفقوا، أي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهاجرين. قال الشافعي: وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، لأنهن قد صرن من أهل دينكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، وذلك بعد انقضاء عدتهن كما تدل عليه أدلة وجوب العدة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قرأ الجمهور تمسكوا بالتخفيف من الإمساك، واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله: فأمسكوهن بمعروف، وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد من التمسك، والعصم جمع عصمة، وهي ما يعتصم به، والمراد هنا عصمة عقد النكاح، والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. قال النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر، وكان الكفار يزوجون المسلمين، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب، وقيل عامة في جميع الكوافر مخصصة بإخراج الكتابيات منها. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثني أو كتابي لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة، وقال بعض أهل العلم يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام، إذ لا عدة عليها. واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار، وليسألوا ما أنفقوا. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت ردوا مهرها على زوجها الكافر، ذلكم حكم الله، الله أي ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين حكم الله وقوله يحكم بينكم في محل نصب على الحال أو مستأنفة والله عليم حكيم أي بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله قال القرطبي وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار لما نزلت الآيات المتقدمة قال المسلمون رضينا بحكم الله وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزل قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات وقيل المعنى وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة فعاقبتم قال الواحدي قال المفسرون فعاقبتم فغنمتم قال الزجاج تأويله وكانت العقبى لكم أي كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من مهر المهاجرة التي تزوجوها وادفعوه إلى الكفار ولا تؤتوه زوجها الكافر قال قتادة ومجاهد إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح وحاصل معناها أن من أزواجكم يجوز أن يتعلق بفاتكم أي من جهة أزواجكم ويراد بالشيء المهر الذي غنمه الزوج ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في شيء أن يراد به المهر ولكن لا بد على هذا من مضاف محذوف أي من مهر أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته ويجوز أن يراد بشيء النساء أي نوع وصنف منهن وهو ظاهر قوله من أزواجكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم والمعنى أنهم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين فكفرت ولم يرد عليه المشركون مهرها كما حكم الله مثل ذلك المهر الذي أنفقه عليها من الغنيمة واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم فإن الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي قاصدات لمبايعتك على الإسلام وعلى ألا يشركن بالله شيئا من الأشياء كائنا ما كان هذا كان يوم فتح مكة فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه فأمره الله أن يأخذ عليهن ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن من التشكيك والقدح في النبوة وهذا معنى الصد الذي بمعنى الصرف ويجوز أن يكون من الصدود أي أعرضوا عن الدخول في سبيل الله وإقامة أحكامه إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والصد وفي هذا معنى التعجب والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم ذكره من الكذب والصد وقبح الأعمال وهو مبتدأ وخبره بأنهم آمنوا أي بسبب أنهم آمنوا في الظاهر نفاقا ثم كفروا في الباطن أو أظهروا الإيمان للمؤمنين وأظهروا الكفر للكافرين وهذا صريح في كفر المنافقين وقيل نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا والأول أولى كما يفيده السياق فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بسبب كفرهم قرأ الجمهور فقبع على البناء للمفعول والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور بعده وقرأ زيد بن علي على البناء للفاعل أي فطبع والفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه ويدل على هذه قراءة الأعمش فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون ما فيه من صلاحهم ورشادهم وهو الإيمان وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي هيئاتهم ومناظرهم، يعني أن لهم أجساما تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق. وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم. وقد كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين فصيحا جسيما جميلا، وكان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال الكلبي المراد عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قيس، كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل من يصلح له، ويدل عليه قراءة من قرأ يسمع على البناء للمفعول، وجملة كأنهم خشب مسندة مستأنفة لتقليل ما تقدم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظر، ويجوز أن تكون في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم. وهم كذلك لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه. قال الزجاج وصفهم بتمام الصور ثم أعلم أنهم في ترك الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور خشب بضمتين، وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل بإسكان الشين خشب، وبها قرأ البراء بن عازب رضي الله عنهما، واختارها أبو عبيد لأن واحدتها خشابة كبدنة وبدن، واختار القراءة الأولى أبو حاتم، وقرأ سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب بفتحتين خشب، ومعنى مسندة أنها أسندت إلى غيرها من قولهم أسندت كذا إلى كذا، والتشديد للتكثير. ثم عابهم الله سبحانه بالجبن فقال يحسبون كل صيحة عليهم، أي يحسبون كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم. وفي المفعول الثاني للحسبان وجهان، أحدهما أنه عليهم، ويكون قوله هم العدو جملة مستأنفة لبيان أنهم الكاملون في العداوة لكونهم يظهرون غير ما يبطنون. والوجه الثاني أن المفعول الثاني للحسبان هو قوله هم العدو، ويكون قوله عليهم متعلقا بصيحة، وإن معنى الميثاق وأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوا يعرفوهم بالشرائع وينذروهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، جملة شرطية وقعت جوابا لسؤال ناس من الأحبار بإرسال الرسل كأنه قيل ماذا فعلوا بالرسل، وجواب الشرط محذوف أي عصوه. وقوله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون جملة مستأنفة أيضا جواب عن سؤال ناس عن الجواب الأول كأنه قيل كيف فعلوا بهم، فقيل فريقا منهم كذبوهم ولم يتعرضوا لهم بضرر، وفريقا آخر منهم قتلوهم. وإنما قال وفريقا يقتلون لمراعاة رؤوس الآية، فمن كذبوه عيسى وأمثاله من الأنبياء، وممن قتلوه زكريا ويحيى. قوله وحسبوا ألا تكون فتنة أي حسب هؤلاء الذين أخذ الله عليهم الميثاق ألا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي تكون بالرفع على أن هي المخففة من الثقيلة، وحسب بمعنى علم لأن أن معناها التحقيق. وقرأ الباقون بالنصب على أن ناصبة للفعل، وحسب بمعنى الظن. والرفع عند النحويين في حسبت وأخواتها أجود، ومثله ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يشهد اللهو أمثالي. قوله فعموا وصموا أي عموا عن إبصار الهدى وصموا عن استماع الحق، وهذه إشارة إلى ما وقع من بني إسرائيل في الابتداء من مخالفة أحكام التوراة. وقتل شيعة، ثم تاب الله عليهم حين تابوا فكشف عنهم القحط، ثم عموا وصموا كثير منهم، وهذه إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا وقصدهم لقتل عيسى عليه السلام، وارتفاع كثير على البدل من الضمير في الفعلين. قال الأخفش: كما تقول رأيت قومك ثلاثتهم، وإن شئت كان على إضمار مبتدأ أي العمي والصم كثير منهم، ويجوز أن يكون كثير مرتفع على الفاعلية على لغة من قال أكلوني البراغيث، ومنه قول الشاعر: ولكن دفافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه، وقرئ عموا وصموا بالبناء للمفعول أي أعماهم الله وأصمهم. قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان بعض فضائح أهل الكتاب، والقائلون بهذه المقالة هم فرقة منهم يقال لهم اليعقوبية، وقيل هم الملكانية، قالوا إن الله عز وجل حل في ذات عيسى، فرد الله عليهم بقوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي والحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة، فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟ قوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الضمير للشأن، وهذا كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة، وقيل هو من قول عيسى: وما للظالمين من أنصار ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا كلام أيضا مبتدأ لبيان بعض مخازيهم، والمراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاثة، ولهذا يضاف إلى ما بعده ولا يجوز التنوين كما قال الزجاج وغيره، وإنما ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده دونه بمرتبة نحو ثالث اثنين ورابع ثلاثة. والقائل بأنه سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة هم النصارى، والمراد بالثلاثة الله سبحانه وعيسى ومريم، كما يدل عليه قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وهذا هو المراد بقوله ثلاثة أقانيم: إقنيم الأب وإقنيم الإبن وإقنيم روح القدس. وقد تقدم في سورة النساء كلام في هذا، ثم رد الله سبحانه عليهم هذه الدعوة الباطلة فقال: وما من إله إلا الله الواحد، أي ليس في الوجود إلا الله سبحانه، وهذه الجملة حالية، والمعنى قالوا تلك المقالة، والحال أنه لا موجود إلا الله، ومن في قوله من إله لتأكيد الاستغراق المستفاد من النفي. وإن لم ينتهوا عما يقولون من الكفر ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط، ومن في قوله ومن في قوله منهم بيانية أو تبعيضية، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، الفاء للعطف على مقدر والهمزة للإنكار. قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هو مقصور على الرسالة لا يجاوزها كما زعمتم. وجملة قد خلت من قبله الرسل صفة لرسول، أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله، وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلها، فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها، فإن الله أحيا العصا في يد موسى وخلق آدم من غير أب، فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتى ووجوده من غير أب يوجبان كونه إلها؟ فإن كان كما تزعمون إلها لذلك، فمن قبله من الرسل الذين جاءوا بمثل ما جاء به آلهة وأنتم لا تقولون بذلك؟ قوله: وأمه صديقة، عطف على المسيح، أي وما أمه إلا صديقة، أي صادقة فيما تقوله أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة، وذلك لا يستلزم الإلهية لها، بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء. قوله: كان يأكلان الطعام، استئناف يتضمن التقرير لما أشير إليه من أنهما كسائر أفراد البشر، أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب، بل هو عبد مربوب ولدته النساء، فمتى يصلح لأن يكون ربا؟ وأما قولكم إنه كان يأكل الطعام بناسوته لا بلاهوته، فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإله واجتماع الناسوت واللاهوت، ولو جاز اختلاط القديم بالحادث لجاء جاز أن يكون القديم حادثا، ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره من العباد. انظر كيف نبين لهم الآيات أي الدلالات. وفيه تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية ويغفلون عن كونها موجودة في زمن لا يقولون بأنه إله. ثم انظر أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان. يقال أفكه يأفكه إذا صرفه، وكرر الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب، وجاء بثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء نافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من أحداثكم. قالوا: فإنا نؤخذ بما في أيدينا، وإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله فيهم: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، إلى قوله: القوم الكافرين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: وحسبوا ألا تكون فتنة، قال: بلاء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله، ما جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر، وكان حقه أن يقال هو العدو، والوجه الأول أولى. قال مقاتل: والسدي أي إذا نادى مناد في العسكر، أو انفلتت دابة، أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما في قلوبهم من الرعب. ومن هذا قول الشاعر: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا. وقيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم، ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ حذره منهم، فقال: فاحذرهم أن يتمكنوا من فرصة منك، أو يطلعوا على شيء من أسرارك، لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. ثم دعا عليهم بقوله: قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي لعنهم الله. وقد تقول العرب هذه الكلمة على طريقة التعجب، كقولهم: قاتله الله من شاعر، أو ما أشعره، وليس بمراد هنا، بل المراد ذمهم وتوبيخهم، وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عز وجل أن يلعنهم ويخزيهم، أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك. ومعنى أن يؤفكون كيف يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر. قال قتادة: معناه يعدلون عن الحق. وقال الحسن: معناه يصرفون عن الرشد. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي إذا قال لهم القائل من المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل من القرآن فتوبوا إلى الله ورسوله، وتعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، أي حركوها استهزاء بذلك. قال مقاتل: عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. قرأ الجمهور: لووا بالتشديد. وقرأ نافع بالتخفيف: لووا. واختار القراءة الأولى أبو عبيد: ورأيتهم يصدون، أي يعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أو يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملة: وهم مستكبرون، في محل نصب على الحال من فاعل الحال الأولى، وهي يصدون، لأن الرؤية بصرية، فيصدون في محل نصب على الحال، والمعنى: ورأيتهم صادين مستكبرين. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي الاستغفار وعدمه سواء لا ينفعهم ذلك، لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر. قرأ والجمهور استغفرت بهمزة مفتوحة من غير مد، وحذف همزة لاستفهام ثقة بدلالة أم عليها، وقرأ يزيد بن القعقاع بهمزة ثم ألف لن يغفر الله لهم أي ما داموا على النفاق، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكاملين في الخروج عن الطاعة والانهماك في معاصي الله، ويدخل فيهم المنافقون دخولا أوليا. ثم ذكر سبحانه بعض قبائحهم فقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى يتفرقوا عنه، يعنون بذلك فقراء الصحابة. والجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرة الله لهم. قرأ الجمهور ينفض من الانفضاض وهو التفرق، وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي ينفض من أنفض القوم إذا فنيت أزوادهم، يقال نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض. ثم أخبر سبحانه بسعة ملكه فقال: ولله خزائن السماوات والأرض، أي إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين، لأن خزائن الرزق له، فيعطي من شاء ما شاء ويمنع من شاء ما شاء، ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأنه الباسط القابض المعطي المانع. ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قالوها فقال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وعنى بالأعز نفسه ومن معه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة، وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل هو فرد من أفرادهم وهو عبد الله بن أبي، لكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم، وهم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون. ثم رد الله سبحانه على قائل تلك المقالة فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي القوة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عباده لا لغيرهم. اللهم كما جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين فاجعل العزة للعادلين من عبادك، وأنزل الذلة على الجائرين الظالمين. اللهم آمين. ولكن المنافقين لا يعلمون بما فيه النفع فيفعلونه، وبما فيه الضر فيجتنبونه، بل هم كالأنعام لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم والطبع على قلوبهم. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، وهو قوله كأنهم خشب مسندة. قال: كانوا رجالا أجمل شيء. وأخرجه عنه بأطول من هذا ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وصححه، وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله منافقين لأنهم كتموا الشرك وأظهروا الإيمان. وأخرج ابن المنذر عنه: اتخذوا أيمانهم جنة، قال: حليفهم بالله إنهم لمنكم، اجتنوا بأيمانهم من القتل والحرب. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا كأنهم خشب مسندة قال نخل قيام. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارات عنه أيضا قال نزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا في عسيف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرأ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قالوا رجل من المهاجرين كسى رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها أزواجهم ولدا ليس منهم قال الفراء كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها وليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى زوجها لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزنا ولا يعصينك في معروف أي في كل أمر هو طاعة لله قال عطاء في كل بر وتقوى وقال المقاتلان وهما مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان عن بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجوه والدعاء بالويل وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم ومعنى القرآن أوسع مما قالوه قيل وجه التقييد بالمعروف مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق فبايعهن هذا جواب إذا والمعنى إذا بايعنك على هذه الأمور فبايعهن ولم يذكر في بيعتهن الصلاة والزكاة والصيام والحج لوضوح كون هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشعائر الإسلام وإنما خص الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء واستغفر لهن الله أي أطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن منك إن الله غفور رحيم أي بليغ المغفرة والرحمة لعباده يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم جميع طوائف الكفر وقيل اليهود خاصة وقيل المنافقون خاصة وقال الحسن اليهود والنصارى والأول أولى لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليها قد يئسوا من الآخرة من لابتداء الغاية أي أنهم لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث وقيل كما يئس الكفار الذين قد ماتوا منهم من الآخرة لأنهم قد وقفوا على الحقيقة وعلموا أنه لا نصيب لهم في الآخرة فتكون من على الوجه الأول ابتدائية وعلى الثانية بيانية والأول أولى وقد أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغا ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك وأخرجه أيضا من حديثهما بأطول من هذا وفيه كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي

أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول إلزاما لهم وقطعا لشبهتهم، أي أتعبدون من دون الله متجاوزين إياه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو عبد مأمور وما جرى على يده من النفع أو دفع من الضر فهو بإقدار الله له وتمكينه منه، وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيئا من ذلك فضلا عن أن يملكه لغيره، ومن كان لا ينفع ولا يضر فكيف تتخذونه إلها وتعبدونه، وأي سبب يقتضي ذلك؟ والمراد هنا المسيح عيسى عليه السلام، وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح، والله هو السميع العليم، أي كيف تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، والحال أن الله هو السميع العليم، ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم، ومن جملة ذلك مضاركم ومنافعكم. قوله تغلو في دينكم، لما أبطل سبحانه جميع ما تعلقوا به من الشبه الباطلة نهاهم عن الغلو في دينهم، وهو المجاوزة للحد كإثبات الإلهية لعيسى أو حطه عن مرتبته العلية كما يقوله اليهود، فإن كل ذلك من الغلو المذموم وسلوك طريقة الإفراط أو التفريط واختيارهما على طريق الصواب، وغير منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي غلوا غير غلو الحق. وأما الغلو في الحق بإبلاغ كلية الجهد في البحث عنه واستخراج حقائقه فليس بمذموم، وقيل إن النصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وهم أسلاف أهل الكتاب من طائفتي اليهود والنصارى، أي قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وأضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل، أي عن قصدهم طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. والمراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد البعثة إما بأنفسهم أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا لهم لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه لهم. وقيل المراد بالأول كفرهم بما يقتضيه العقل، وبالثاني كفرهم بما يقتضيه الشرع. قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي لعنهم الله سبحانه على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى بما فعلوه من المعاصي كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى. قوله ذلك بما عصوا جملة مستأنفة جواب عن سؤال مقدر، والإشارة بذلك إلى اللعن، أي ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر. ثم بين سبحانه المعصية والاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأسند الفعل إليهم لكون فاعله من جملتهم وإن لم يفعلوه جميعا، والمعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة معصية قد فعلها أو تهيأ لفعلها، ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول إلى حالة ترك الإنكار، وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهي عن المنكر، لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه وتعدى حدوده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية، ولهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصية ومستقبلا حقا لغضب الله وانتقامه، كما وقع لأهل السبت، فإن الله سبحانه مسخ من لم يشاركهم في الفعل ولكن ترك الإنكار عليهم، كما مسخ المعتدين فصاروا جميعا قردة وخنازير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم إن الله سبحانه قال مقبحا لعدم التناهي عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون، أي من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكار. ترى كثيرا منهم، أي من اليهود، مثل كعب بن الأشرف وأصحابه يتولون الذين كفروا، أي المشركين، وليسوا على دينهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي سولت وزينت، أو ما قدموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة، والمخصوص بالذم هو أن سخط الله عليهم، أي موجب سخط الله عليهم على حذف مضاف، أو هو سخط الله عليهم على حذف مبتدأ، وقيل هو أي أن سخط الله عليهم بدل من ما، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أي نبيهم وما أنزل إليه من الكتاب ما اتخذوهم أي المشركين أولياء، لأن الله سبحانه ورسوله المرسل إليهم وكتابه المنزل عليهم قد نهوهم عن ذلك، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن ولاية الله وعن الإيمان به وبرسوله وبكتابه. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله لا تغلوا في دينكم يقول لا تبتدعوا، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال كانوا ممن غلوا فيه أن دعوا لله صاحبة وولدا، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله وضلوا عن سواء السبيل قال يهود، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتطهرنه على الحق أطرا. وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا فلا نطول بذكرها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود يعني في الزبور، وعيسى بن مريم يعني في الإنجيل. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك الغفاري في الآية قال لعنوا على لسان داود فجعلوا قردة وعلى لسان عيسى فجعلوا خنازير، وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله، وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة نحوه، وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مرفوعا قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار فقام 112 رجلا من عبادهم فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا في آخر النهار، فهم الذين ذكر الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآيات. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قال ما أمرتهم، وأخرج ابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه 6 خصال فإنها منتنة، فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال أو قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. زاد الترمذي فقال له ابنه عبد الله رضي الله عنه والله لا تنفتل حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، ففعل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآيات إلى آخر السورة. لما ذكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم في ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، ومعنى لا تلهكم لا تشغلكم، والمراد بالذكر فرائض الإسلام قاله الحسن. وقال الضحاك الصلوات 5 وقيل قراءة القرآن، وقيل هو خطاب للمنافقين ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا ظاهرا والأول أولى، ومن يفعل ذلك أي يلتهي بالدنيا عن الدين فأولئك هم الخاسرون أي الكاملون في الخسران. وأنفقوا مما رزقناكم الظاهر أن المراد الإنفاق في الخير على عمومه، ومن للتبعيض أي أنفقوا بعض ما رزقناكم في سبيل الخير. وقيل المراد الزكاة المفروضة من قبل أن يأتي أحدكم الموت بأن تنزل به أسبابه ويشاهد حضور علاماته، وقدم المفعول على الفاعل للاهتمام، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي يقول عند نزول ما نزل به مناديا لربه هلا أمهلتني وأخرت موتي إلى أجل قريب أي أمد قصير، فأصدق أي فأتصدق بمالي وأكن من الصالحين. قرأ الجمهور فأصدق بإدغام التاء في الصاد وانتصابه على أنه جواب التمني. وقيل إن لا في لولا زائدة والأصل لو أخرتني. وقرأ أبي وابن مسعود وسعيد بن جبير فأتصدق بدون إدغام على الأصل. وقرأ الجمهور وأكن بالجزم على محلي فأتصدق، كأنه قيل إن قيل إن أخرتني أتصدق وأكن. قال الزجاج معناه هلا أخرتني، وجزم أكن على موضعي فأصدق لأنه على معنى إن أخرتني أصدق أكن. وكذا قال أبو علي الفارسي وابن عطية وغيرهم. وقال سيبويه حاكيا عن الخليل إنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني، وجعل سيبويه هذا نظير قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا، فخفض ولا سابق عطفا على مدرك الذي هو خبر ليس على توهم زيادة الباء فيه. وقرأ أبو عمرو وابن محيصن ومجاهد وأكون بالنصب عطفا على فأصدق، ووجهها واضح. ولكن قال أبو عبيد رأيت في مصحف عثمان رضي الله عنه وأكن بغير واو. وقرأ عبيد بن عمير وأكون بالرفع على الاستئناف أي وأنا أكون. قال الضحاك لا ينزل بأحد الموت لم يحج ولم يؤد زكاة إلا سأل الرجعة وقرأ هذه الآية. ثم أجاب الله سبحانه عن هذا المتمني فقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء منه فهو مجازيكم بأعمالكم. قرأ الجمهور تعملون بالفوقية على الخطاب. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالتحتية على الخبر أي يعملون. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم الآية، قال هم عباد من أمتي الصالحون منهم لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلوات الخمس المفروضة. وأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكافر، فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا إلى آخر السورة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما فأصدق وأكن من الصالحين قال أحجُّ.